إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس لحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله الباب التاسع في رضا المحبين بمر الأقدار وتنعمهم ببلاء من يخلق ما يشاء ويختار. هذا الكتاب كما سبق هو كتاب صنفه الحافظ رحمه الله فيما يتعلق بالمحبة، ومن أبواب المحبة وما يتعلق بها أبواب الرضا. فالرضا من آثار محبة الله سبحانه وتعالى، وكلما عظمت محبة الإنسان لربه كلما عظم رضاه بما جاءه وقدره عليه الحبيب، وهو الله سبحانه وتعالى هو أعظم محبوب عند المؤمن. فهذا مما يعينه على تقبل ما جاء عن الله عز وجل من الأقدار. قال: قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وهذا يدل على عظيم منزلة الرضا بالقضاء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلبه. وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، هذا هو الشاهد، ومن سخط فله السخط السخط. وروى جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير مقبلا، وعليه إهاب كبش قد تنطق به جلد كبش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغذياني بأطيب الطعام والشراب، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. مصعب بن عمير رضي الله عنه كان فيما ذكر أهل السير مترفا، يعني كان من أناس أغنياء، فلما أسلم يعني ساءت حاله بسبب ما يعني يلقاه من كفار قريش ومن التضييق وما إلى ذلك ودخولي في هذا الدين. ولكن يقول في هذا الحديث، طبعا هو ذكر قال: خرجه الإسماعيلي في مسند عمر وأبو نعيم في الحلية، وقد روي من وجه آخر مرسلا. فيعني الشاهد فيه أنه حبا لله ورسوله ترك الدنيا ورضي بما أصابه في الله. و روى حسين بن علي الرحبي وفيه ضعف عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يحب الله ورسوله إلا كان الفقر أسرع إليه من جرية السيل من رأس الجبل على وجهه، والفقر أسرع إلى من يحب الله ورسوله من جرية السيل على وجهه، ومن أحب الله ورسوله. لو حصل فيه تكرار أو يعني في نسختي: ومن أحب الله ورسوله فليعد للبلاء تجفافا، وإنما يعني الصبر. وقد روي معنى هذا الحديث من وجوه متعددة، ولكن ليس في أكثرها سوى ذكر حب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: أكثر روايات هذا الحديث فيها حب الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، على يعني ما ذكر من ضعف فيه، لكن في هذه الرواية ذكر حب الله ورسوله، لأن الشاهد للحافظ في بابه هذا فيما يتعلق بحب الله. قال موسى بن وردان: لما احتضر معاذ بن جبل وتغشاه الموت، جعل يقول: اخنق خنقك فوعزتك إني أحبك. قال شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن الحارث بن عميرة أن معاذ نزع نزعا لم ينزعه أحد، يعني اشتد عليه سكرات الموت اشتدت عليه، فكان كلما أفاق من غمرة فتح طرفه أي بصره ثم قال: اخنقني خنقك فوعزتك إنك تعلم أن قلبي يحبك. وقال صالح بن حسان: إن حذيفة لما نزل به الموت قال: هذه آخر ساعة من الدنيا، اللهم إنك تعلم أني أحبك فبارك لي في لقائك. والشاهد أنهم بسبب امتلاء محبتهم قلوبهم بمحبة الله عز وجل يعني صبروا ورضوا. وقال أبو علي الرازي: صحبت الفضيل بن عياض 30 سنة ما رأيته ضاحكا ولا مبتسما إلا يوم مات ابنه علي، فقلت له في ذلك، فقال: إن الله أحب أمرا فأحببت ما أحب الله. علي كان رجلا فاضلا حتى إن بعض الناس فضله على أبيه على جلالته، وكان الفضيل في أول أمره عجز عن تأديبه فدعا الله عز وجل فأصلحه، فكان يحبه كثيرا، ثم إنه مات قبله. فيقول إن الفضيل كان لا يرى ضحكا ولا مبتسما إلا في يوم موت ابنه علي، وهذا شيء غريب، لأن العادة أن الإنسان إذا مات ابنه فإنه يكون حزينا. فاستغرب هذا الرجل فسأل فضيلا فقال إنه أحب أن يوافق الله فيما أحبه. وهذا طبعا سبق معنا التعليق على مثل هذه الآثار، وهي أننا نأخذ منها العبرة العامة، وهي حرصه على الرضا وأن محبته لله جعلته يرضى، وإلا ففي هذا الأثر مخالفة للسنة في الأمرين. فأما عدم التبسم والضحك فإنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشد خشية لله من الفضيل وغيره، وكان مع ذلك يعني يرى متبسما كثيرا، صح أنه لم يكن يضحك حتى ترى لهواته، لكنه كان يتبسم، كان ضحكه التبسم، ومعروف بهذا. الشيء الثاني أنه يوم مات ابنه إبراهيم حزن على فراقه وظهر هذا للناس، وكذلك يوم مات بعض أحبته كاليوم الذي مات فيه زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، فإنه جلس يعرف فيه الحزن كما في الصحيح. قال ابن القيم مبينا هذه المسألة أو غيره، قال: الفضيل ضاق قلبه عن جمع بين الأمرين، الجمع بين الحزن والرضا، أو بين إظهار الترحم وكذا والرضا، فآثر أن يظهر الرضا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاتسع قلبه للأمرين، وهذا أكمل، هذا أكمل. إذن كما قلنا، وستأتي آثار كثيرة فيها شيء من يعني من الأخذ العبرة العامة، وهي الرضا والمحبة وكذا، وإلا فتفاصيلها فيه إشكال، وهذه قاعدة اجعلها دائما عندك في آثار السلف التي فيها اجتهادات من بعض السلف أو من بعض المتقدمين، وأبعد من هذا من فيه تصوف، شيء من التصوف من الذين ليسوا من متقدمين جدا متوسطين. فهذا كله كما قلنا كل يؤخذ من قوله ويرد، والسنة أولى في تحكيمها، كما أننا نحكمها في العقائد وفي الأخلاق وفي العقيدة طبعا وفي الفقه، كذلك نحكمها، وفي المنهج كذلك نحكمها في الرقائق، وهذا أمر مهم جدا. كثير من الناس إما أنه جاهل بعلم الرقائق بالكلية أصلا، لا يدري فيه سنة ولا بدعة للأسف الشديد حتى من طلاب العلم، ولا يعرف تفاصيله إنما يعرف إجمالا، وبعض الناس أخذه كلامه بعض أهل التصوف وكذا فتأثر به وصار يقول كلاما هو مخالف للسنة، وهو لا يشعر، يظن أن هذا هو يعني المقام الراقي وكذا، وهو فيه نظره. فمن وفق هو من جمع بين الاستفادة من كلام أهل العلم في هذا الباب، وبين تحكيم السنة وتقديمها على بعض من اجتهد فيه بعض العارفين وكذا، ولكنهم أخطأوا فيه السنة، وهذا مقام عزيز، نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا. وقال مردويه: سمعت الفضيل يقول: درجة الرضا عن الله درجة المقربين، ليس بينهم وبين الله إلا روح وريحان. قال: وسمعته يقول: أحق الناس بالرضا عن الله أهل المعرفة بالله. لا شك أن العلم بالله وأسمائه وصفاته من أعظم ما يوجب حسن الظن بالله والصبر، ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. وقال أبو عبد الله النباحي هكذا وغيره، ما أدري كيف يضبط هذا الاسم، هكذا في نسخة النون والباء، سأل رجل الفضيل بن عياض فقال: متى يبلغ الرجل غايته من حب الله تعالى؟ فقال له الفضيل: إذا كان عطاؤه ومنعه إياك عندك سواء فقد بلغت الغاية من حب الله. يعني حب الله عز وجل بلغ من قلبك مبلغا من التمكن، بحيث إذا معروف أن الإنسان إذا أعطي فإنه يكون في قلبه من السرور ومن الغبطة ومن الشكر لله عز وجل ومن الفرح بنعمة الله، فإذا كان كذلك في البلاء يكون قلبه ممتلئا محبة لله عز وجل ومطمئنا بحسن الظن بالله وما إلى ذلك، يقول فقد بلغ الغاية من حب الله. وكثير من أهل التصوف أيضا يبالغون في هذا الباب، بل ومن بعض المتقدمين. وحال النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر القرآن يعني قد لا يفهم منه أن الحال تكون سواء تماما، بحيث يكون الأمران مستويين من كل وجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يسأل الله عز وجل العافية ويفرق بين الحالين، فإذا جاءته النعمة يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا يعني جاءه ما يكره يقول الحمد لله على كل حال. ويعني لما مات ابنه إبراهيم ليس لم يرى كأيام نعمه، وإنما قال وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وهذا يدل على أنه على أن الحالين ليس عنده بمنزلة واحدة، ليس عنده بمنزلة واحدة، خلافا لكثير من أهل التصوف والرقائق من المتقدمين والمتأخرين الذين يقولون إن المطلوب أن يكون الإنسان في البلاء تماما مثله في في يعني في الرخاء وفي النعمة. وهذا أصلا فيه شيء من يعني من المشقة التي لا تشبه الشريعة، شريعة الله عز وجل. وأيضا قد يقال إن هذه منزلة خاصة مثلا لا يبلغها إلا خاصة من الناس، لكن المشكلة أن حال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل عليها، لا يدل عليها. نعم يكون الإنسان مطمئنا في الحالين، محبا لله عز وجل في الحالين، راضيا في الحالين، قد يصل إلى درجة من الانشراح بالله، لأن هناك فرق بين محبة البلاء ومحبة المبتلي. محبة المبتلي نعم الله عز وجل وأنها تخفف عنه وكذا، هذا معروف، لكن المعروف في السنة دائما طلب العافية والسلامة ويعني التفريق بين الحالين وما إلى ذلك، والله أعلم. وذكر أبو القاسم الدمشقي الحافظ لعله يعني ابن عساكر في تاريخه، وتاريخه مملوء بالأشياء الضعيفة يعني، لأن هذه القصة فيها غرابة، بإسناد عن أبي شعيب أنه قال سألت إبراهيم، هكذا بإسناد لا بإسناده، عن أبي شعيب أنه قال سألت إبراهيم بن أدهم الصحبة إلى مكة، قال على شريطة على أنك لا تنظر إلا لله وبالله، فشرطت له ذلك على نفسي فخرجت معه، فبينما نحن في الطواف فإذا أنا بغلام قد افتتن الناس به وبحسنه وماله، يعني له جمال وله مال، خدام مثلا مماليك وكذا، فجعل إبراهيم يديم النظر إليه. طبعا النظر إلى الغلمان فيه شبهة، خاصة إذا كانوا فيه إذا كان فيهم جمال وما إلى ذلك، وهذا رجل صالح. فلما أطال ذلك قلت يا أبا إسحاق أليس شرطت علي أنك لا تنظر إلا لله بالله؟ قال بلى. قلت إني أراك تديم النظر إلى هذا الغلام، صراحه هذا فيه شبهة يعني بمنزلة النظر إلى بعض النساء أو كذا، فلماذا يعني أنت رجل صالح وإمام؟ فقال إن هذا ابني وولدي وهؤلاء غلماني وخدمي الذين معه، ولولا شيء لقبلته لأنه ولدي ابني، ولكن انطلق فسلم عليه مني، يعني حتى لم يذهب إليه. قال فمضيت إليه وسلمت عليه من والده، فجاء إلى والده هو الولد فسلم عليه، ثم صرفه مع الخدم ممالك، فقال ارجع انتظر ايش يراد بك. ايش هذه كلمة فصيحة منحوتة من اي شيء. ثم انشأ يقول هجرت الخلق طرا في هواك، وايتمت العيال لكي اراك، فلو قطعتني في الحب اربا لما حن الفؤاد الى سواك. وهذه القصة فيها غرابة يعني في سياقها، وأيضا قد يكون فيها شيء من يعني ليس المطلوب أن ييتم العيال في محبة الله عز وجل وكذا، بل بالعكس تربية الأولاد فيها، لكن إن صحت تحمل على أن هذا الولد كبير ومستغني كما هو واضح من حاله، وبالتالي لا يكون هناك إشكال، يعني كأنه تخلى عنهم ولعله مثلا ليس هناك من تلزمه مسؤوليته، وإلا فقد جاء في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يقتل، لكنه لم يضيع هنا معه مال وكذا وهو رجل مستقل وكذا. وليس ولا يفهم من هذه القصة أن الأفضل أن يترك الإنسان مثلا أولاده وأهله وأن ينفرد للعبادة وكذا، فهذا معروف من السنة أنه ليست حالا ممدوحة يعني في الأصل، لكن لعله لم تكن هناك شيء يجب عليه يعني واجب وتفرغ لهذا. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد عن عبد الواحد بن زيد أنه قال: خرجت إلى ناحية الحربية كذا مكتوب عندي، فإذا إنسان أسود منجذوم قد تقطعت كل جارحة له بالجذام، وعمي وأقعد، وإذا صبيان يرمونه بالحجارة حتى دم وجهه ورأسه، فرأيته يحرك شفتيه، فدنوت منه لأسمع ما يقول في هذه الحال الشديدة شدة المرض المحيط به من نواحي والصبيان يؤذونه بالحجارة، فدنوت منه لأسمع ما يقول، فإذا هو يقول: يا سيدي، يعني يقصد الله عز وجل، إنك لتعلم أنك لو قرضت لحمي بالمقاريض ونشرت عظمي بالمناشير ما ازددت لك إلا حبا فاصنع بما شئت، إلى قوله ما ازددت لك إلا حبا. هذا طيب، يقول يعني حبك غمر قلبي فمهما تصنع بي فأنا راض، هذا لا بأس به. أما قوله فاصنع بي ما شئت، وهذا سيأتي في آثار أيضا، هذا أيضا أرى والله أعلم أن فيه مخالفة للسنة. هذا أيوب عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله دعا الله عز وجل بكشف الضر لما أصابه، وكذلك يونس، وكذلك إبراهيم دعا الله بالولد لما لم يرزق ولدا، وما قال اصنع بما شئت واحرمني من أهلي، لا، وكذلك يونس لما أصابه البلاء كذلك دعا الله عز وجل كشفه عنه، وكذلك ننجي المؤمنين. فهذا هو هذا الذي نعرفه، هو أن الإنسان إذا مسه البلاء فإن الله يحب أن يتضرع إليه، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبه، لا أن يطلب المزيد من البلاء كأنه يتحدى قدر الله عز وجل، لا. وهم طبعا إذا صح عنهم هذا فيحمل على أنهم يعني صدر منهم هذا غلبة، بسبب غلبة محبة الله عز وجل على قلوبهم ورضاهم بأقدار الله، فيقولون نحن نرضى مهما فعلت، وهم يعلمون أن الله عز وجل حكيم وكذا، ولا يقصدون تحدي أقدار الله عز وجل. لكن الكلام ما هو الأكمل؟ هل الأفضل أن يقال هذا يا رب اصنع بي ما شئت أنا أحبك، أو أن يسأل الله عز وجل العافية والسلام؟ وقد جاء في الترمذي ويعني بعض أهل العلم يراه ثابتا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية. العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء فعلمه أن يسأله العافية، فأراد أكثر من ذلك، جاءه مرة أخرى فقال: يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية، فإنه ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد قال وأفضل وأكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما ثبت ذلك. لم يقل اللهم ابتلنا في الدنيا بما شئت فنحن راضون وكذا، وزدني من بلائك وكذا كما سيأتي، لكن يحمل على ما ذكرنا، والسنة أولى وأكمل أن يسأل الإنسان العافية. وهذا له حديث كثيرة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسلم مرة برجل أصابه بلاء عظيم ومرض وكذا، فقال له: ما بماذا كنت تدعو؟ فقال: إني كنت أدعو اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة عجل لي في الدنيا. يعني شوف، هذا يسأل الله عز وجل عافية الآخرة على حساب عافية الدنيا، هذا هو الذي أراده، ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سبحان الله، لا تطيق، هل سألت الله العافية؟ ثم دعا له فكشف عنه. فهذا هو المعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها غنى عن تكلف المتكلفين الذين اجتهدوا يعني سهوا، لم يقصدوا مخالفة السنة، لكن السنة أولى. وعن الأوزعي أنه قال: حدثني بعض الحكماء قال: رأيت رجلا قد ذهبت يداه ورجلاه وهو يقول: اللهم إني أحمدك حمدا يوافي محامد خلقك كفضلك على سائر خلقك، إذ فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. فقلت له: على أي نعمة تحمد؟ فقال: أليس ترى ما قد صنع بي؟ قطعت يداه ورجلاه. قال: قلت: بلى. قال: فوالله لو أن الله صب علي من السماء نارا فأحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فغرقتني، وأمر الأرض فخسفت بي، ما ازددت له إلا حبا ولا ازددت له إلا شكرا. هذا عزم، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في قول بعض العباد، أنهم قالوا: اللهم لو أدخلتني نارك يعني ما كان في قلبي إلا الرضا. فقال: العزم على الرضا غير الرضا، وكثير من الناس يعزم على شيء ثم ينفسخ عزمه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو هذا لم يسأل الله المزيد من البلاء، يقول: لو حصل هذا ما ازددت له إلا حبا ولا ازددت له إلا شكرا، ولم يقل اصنع به ما شئت كما تقدم. وعن بكر بن خنيس أنه قال مررت بمجذوم وهو يقول وعزتك وجلالك لو قطعتني بالبلاء قطعا ما ازددت لك إلا حبا. وفي هذا المعنى يقول بعضهم لو قطعني الغرام إربا إربا ما ازددت على الملام إلا حبا لازلت بكم أسير ود صبا حتى أقضي على هواكم نحبا. وروى أبو العباس ونختم بهذا بإسناده عن خلف البزار أنه أتي بمجذوم ذاهب اليدين والرجلين أعمى. يعني شوف مجذوم قطعت يدا ورجلا أو ذهبت يعني بسبب الجذام وأعمى، فجعله مع المجذومين حتى لا يؤذي الصحاء يعني فر من المجذوم فرارك من الأسد. وغفل عنه ثم ذكره فقال لو يا هذا غفلت عنك، فقال حبيبي ومن أحبه قد أحاطت محبته بأحشائي، يقصد الله عز وجل، فلا أجد لما أنا فيه من ألم مع محبته لا يغفل عني. يقول مع شدة محبته لا أجد ألم البلاء. وهذا الكلام أيضا كما قلنا يعني طيب أيوب أليس أشد حبا من هذا الرجل؟ طبعا قد يقال بلاء أيوب أشد من بلائه، لكن في الجملة نقول إنهم أحسوا بمرارة الابتلاء. يعني الأنبياء لما ابتلوا شعروا به، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن بفراقك إبراهيم لمحزون، ما قال محبة الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حبا لله، ما قال محبة الله أنستني مثلا مرارة موت إبراهيم. لكن يعني كما قلنا السنة دائما مقدمة على كلامنا، لا لكن لا لا لا ينكر أن شدة محبة الله عز وجل تخفف البلاء، لا شك في هذا. ونسأل الله مع ذلك العافية في الدنيا والآخرة، أسأله العافية. فقلت له إني نسيتك، فقال إن لي من يذكرني وهو الله عز وجل لا ينسى، وكيف لا يذكر الحبيب حبيبه وهو نصب عينيه تائه العقل تائه العقل واللب. يعني يقول أنا تهت في محبة الله عز وجل عقلي ولبي، فلا أنسى الله عز وجل طبعا، ولا يقصد العكس، هذا هو الذي ينبغي. ثم ذكر قال وذكر أبو عبد الرحمن، وهذا يتكلم عن التلذذ بالبلاء، وهذا يعني شيء آخر غير عدم الشعور بمر البلاء. هناك عدم الشعور بالمرارة وهناك التلذذ، هذا شيء زائد على عدم الإحساس بالمرارة، ولهذا نتركه للدرس القادم ونعلق عليه إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.